الجمعة، ومن أفضل وسائل التقرب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم، الصلاة على النبي وآله والدعاء بتعجيل فرجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل معانيها على سيدنا ونبينا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العلوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كما هو ديدننا في مجالس الجمعات الماضية في الشطر الأول من حديثي، أتناول قسما من حديث إمامنا الثامن وولدنا الضامن شمس الشموس صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك أعرج على روايات كتاب الغيبة الشريف التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: فأين الاختيار من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا؟ وفي المجالس الماضية كنت قد بينت المعاني المتعلقة بهذه العبارات وبالتي سبقتها في بيان عدم قدرة الإنسان على الإحاطة بأسرار مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا بعد أن تمت العبائر الشريفة والتي يقول فيها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله، أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأنا وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟ وبينت هذا المعنى في قوله عليه السلام وهو بحيث النجم من يد المتناولين، كما أننا نحمل تصورات ساذجة إذا ما أردنا أن ننظر بهذه العين المجردة إلى لمعان النجوم في السماء، كما أننا نحمل تصورا ساذجا عن حقيقة هذه النجوم المستند إلى هذه الرؤية المجردة البسيطة، ربما بسبب الآلات الحديثة وبسبب التلسكوبات الكبيرة الضخمة الآن توصل الإنسان إلى إدراك كثير من الحقائق وإلى إدراك كثير من المعلومات عن الفضاء وعن الأجرام، أقول كثير بالقياس إلى معلوماته السابقة، وإلا إذا ما قيست هذه المعلومات التي توصل إليها الإنسان إلى المعلومات المختفية عن ذهن الإنسان وعن مدارك الإنسان لم تكن هذه المعلومات تعد بشيء أبدا، لكن بالقياس إلى معلوماته السابقة المعلومات التي توصل إليها الإنسان في هذه القرون في هذه الأزمنة فاق في المعلومات السابقة بنحو كبير جدا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى هذا المعنى على نحو التشبيه وعلى نحو المثال، كما أننا لو نظرنا بهذه العين البسيطة هذه النظرة الساذجة إلى هذه النجوم إلى هذه الأجرام فإن لا نحمل عن حقيقتها إلا شيء يسير وربما لا يكشف عن حقيقة النجوم شيئا ما، أما حقيقة النجوم تختلف عن هذه التي ننظر إليها والتي ندركها بأبصارنا وبعيوننا. كذلك منزلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حقيقة مقام الإمام لا تدرك العقول منه شيئا، وما تدركه العقول كإدراك هذه العيون لمعاني هذه النجوم في السماء. هذا المعنى بينته وتحدثت عنه مستبان في الأسبوع الماضي، ولذا يقول بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا. والاستفهامات هنا استفهامات استنكارية، وبينت معنى الاستفهام الاستنكاري لأن هناك فارق بين الاستفهام الحقيقي وبين الاستفهام الاستنكاري، الاستفهام الحقيقي لطلب الفهم، وأما الاستفهام الاستنكاري له مقاصد وله دلالات وله معاني أخرى. وأين يوجد مثل هذا؟ هذه الحقيقة التي تحدثت عنها الرواية الشريفة وكان الكلام عنها في الأسابيع الماضية، هل يوجد مثل هذه الحقيقة؟ لهذا السؤال جوابان. الجواب الأول، إن كان في أمثالنا من بني البشر فلا يوجد مثل هذه الحقيقة بين أظهرنا، وإن كان الكلام عن آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمثل هذه الحقيقة في عالم الدنيا في زماننا هذا تتجلى جلية واضحة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الحقيقة لا توجد ولا تظهر ولا تتجلى في زماننا هذا إلا في إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. أتظنون أن ذلك يوجد في غير هذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم رام إقامة الإمام لعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزداد منه إلا بعدا. لقد راموا صعبا وقالوا افتى، وضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة. افترك الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستوصرين. فقلت في أوائل المجالس التي تناولت فيها شرح هذا الحديث الشريف إن هذا الحديث موجه في معانيه إلى طائفتين من الناس، إلى طائفة جعلت اختيار الإمام ونصب الإمام بيد الأمة وهم المخالفون لمذهب الحق، وإلى طائفة أخرى من نفس الشيعة الاثنى عشرية من نفس مذهبنا، وهم أولئك الذين تصوروا أن للإمام مقاما يمكن إدراكه بهذه العقول القاصرة، فجعلوا الإمام في مستوى عامة البشر، في مستوى عامة بني الإنسان، إلا أنه يملك بعض القدرات التي يتفوق فيها على أمثاله من بني البشر. يعني أنهم ألغوا الجنب الإلهي في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بينما نجد أن النصوص المتضافرة بل المتوافرة المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجعل للإمام مقامين، هناك مقام إلهي للإمام وهناك مقام بشري في غاية الكمال، هناك مقام إلهي وهو المقام الذي تتجلى فيه الأسماء الحسنى، حينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية المعتبرة في السند والمروية في الكتاب الشريف أننا نحن الأسماء الحسنى. هذا المقام هو المقام الإلهي للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو المقام الغيبي الذي لا يمكن إدراكه. وهناك المقام الثاني المقام البشري الذي يتجلى في أكمل صوره، وهو مقام الإنسان الكامل الذي يعبر عنه باصطلاح العرفاء باصطلاح أهل المعرفة مقام الإنسان الكامل، وإن كان في الحقيقة مقام الإنسان الكامل المقصود منه أنه في هذين اللحظات في هاتين الصورتين، إنما يطلق هذا الاصطلاح بحسب ما جاء في ذوق أهل المعرفة، إنما يقولون الإنسان الكامل المراد الإنسان الذي يتجلى فيه هذان المقامات، مقام الأول المقام الإلهي هو المقام الذي تتجلى فيه الأسماء الحسنى في حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمقام الثاني المقام البشري والذي تظهر فيه الحقيقة الإنسانية في أكمل صورها في ذات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يخاطبهم الحديث من نفس من يدعي أنه من شيعة أهل البيت من نفس المذهب الشيعي، أولئك الذين نفوا الوجه الإلهية في الإمام المعصوم وقصروا مقامات المعصوم على المقام البشري المحدود. ونحن نجد هذا المعنى ثابتا للأئمة في الأحاديث الشريفة، وربما هذا الحديث الذي تتناقله الشيعة وحتى في كتب العامة أن فاطمة عليها السلام حوراء إنسية، إنسية إشارة إلى المقام البشري وحوراء إشارة إلى المقام الإلهي إلى المقام الغيبي، لأن المقام الحوراغي ليس موجودا في العالم الدنيوي ليس موجودا في عالم الطبيعة، حوراء إنسية. هناك صورتان، هناك حيثيتان في المقام الزهرائي، هناك مقام الإنسية وهو المقام الذي يتناسب مع عالم الطبيعة مع العالم الدنيوي مع العالم الترابي مع هذا العالم الذي نعيش في جنبه والذي يعبر عنه بعالم الملك، وهناك حقيقة أخرى وهي الحقيقة الحورائية في فاطمة، وهذه الحقيقة الحورائية التي تمثل الجنبة التي أشرت إليها الجنبة الإلهية الجنبة الغيبية المودعة في ذوات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الأحاديث المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه نحن الحقائق البشرية نحن الحقائق الربانية في الهيات للبشرية، في الحياة الإسلامية. حقائق ربانية ظهرت تجلت في هذه الحياة الجسمانية، في هذه الحياة البشرية. ولذلك نجد هذا المعنى في بعض الأدعية التي يستحب قراءتها في شهر رجب، من جملة الصلوات على أهل البيت ورد هذا الوصف: وبشرك المختفين. وبشرك المبهمين، البشر المختفي والبشر المبهم، إشارة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك مقام البشرية الذي يتجلى ويظهر في عالم الطبيعة، وهناك المقام الإلهي والمقام الغيبي المختفي. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كتابه هذا مصباح الهداية إنما يتناول البحث في هاتين الجنبتين، في هذه الحقيقة، في معنى حقيقة الإنسان الكامل، في معنى حقيقة النبوة والولادة. حينما يأتي الكلام عن الإنسان الكامل وعن حقيقة الإنسان الكامل، يعني الإنسان الذي تتجلى فيه حقيقة النبوة الكاملة وحقيقة الولاية الكاملة، وحقيقة النبوة وحقيقة الولاية في مرتبتها الأولى حقيقة متمازجة، حقيقة واحدة. ولذلك الروايات الشريفة ماذا تقول؟ خلق نورا، إن الله كان ولم يكن معه شيء، فتكلم بكلمة فخلق نورا، ثم خلق روحا، ثم مدد النور والروح. والنور إشارة إلى الحقيقة المحمدية العليا، والروح إشارة إلى الحقيقة العلوية العليا. ثم مدد النور والروح، فكانت الروح روحا لهذا النور، كانت الروح ممازجة لهذا النور، لا على نحو التركيب، على نحو البقاء. وإنما هنا الروايات الشريفة تستعمل هذه الصيغ وهذه العبارات، تستعملها لأجل توضيح المعنى على سبيل المفاهيم الاعتبارية، هذه مفاهيم اعتبارية لأجل توضيح المعنى في ذهن السامع. وإلا الممازجة على نحو البساطة لا على نحو التركيب، ممازجة في غاية القرب من الباري سبحانه وتعالى، والحقائق القريبة من الباري حقيقة في غاية البساطة. فخلق نورا، تكلم بكلمة فخلق نورا، ثم تكلم بكلمة فخلق روحا، ثم مدج الروح والنور. وواضح أن المخلوق الأول في الأحاديث الشريفة نبينا صلى الله عليه وآله، وأن المخلوق الثاني سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في مظهره اللاهوتي لا في المظهر البشري. وإلا نبينا وأميرنا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما في المظهر البشري ولادتهما معروفة في مقطع تاريخي معين. أما عن الوجود الأول وهو الوجود الأكمل لهما صلوات الله وسلامه عليهما، ذلك الوجود الأكمل، ذلك الوجود الأقدس، أول مخلوق نبينا صلى الله عليه وآله، والمرتبة الثانية لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، هذا الوجود الإلهي وهذا المقام الإلهي الذي تحدثت عنه قبل قليل، أن للمعصوم حيثيتان، مقامان، وجهتان في حقيقة المعصوم المقدسة، المقام الإلهي. وإن شاء الله في الأيام الآتية من ابتداء شهر ربيع الثاني بحول الله نشرح في برنامج للدروس إن شاء الله في الجمعة الآتية، نعلن عن الدروس وعن مواعيدها الأسبوع القادم. لكن من الجمعة الآتية، من الجمعة الآتية بعد أن نكمل الحديث في كتاب الأيبة الشريف، وبعد أن يقام مجلس اللاطن لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك نشرح في درس في بيان الأحكام الشرعية إن شاء الله من الأسبوع القادم، لأن هناك جملة من الإخوان يرغبون في هذا، ويوم الجمعة يستحب فيه تعلم الأحكام الشرعية ويستحب فيه تعلم الحدود الإلهية. من أفضل آداب يوم الجمعة وتعلم الأحكام الشرعية. ولذلك في الروايات الشريفة الروايات تمج وتذم بل تلعن هذا الذي لا يفرغ له في أسبوعه يوما واحدا لتعلم أحكامه الشرعية. وإن كان تعلم الأحكام الشرعية وتعلم عقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس محصورا في يوم الجمعة، لكن من جملة آداب يوم الجمعة هو هذا المعنى. ولذلك نحن إن شاء الله من الجمعة القادمة بعد إتمام مراسيم العزاء لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نشرح في درس في بيان الأحكام الشرعية بنحو موجز مطالب المهمة والمطالب الرئيسة في فقهنا الجعفري الشريف. على أي حال أعود إلى كلامي، فقلت هذا الحديث الشريف يخاطب فئتين من الناس. الفئة الأولى أولئك الذين جعلوا نصب الإمام واختيار الإمام بيد الأمة، وهم المخالفون لأهل البيت، والكلام معهم واضح. الفئة الثانية هم أولئك الذين يدعون أنهم من شيعة أهل البيت، وقد سلي المذهب الشيعي على مر التاريخ بمثل هذه الظاهرة، وقد اشتدت هذه الظاهرة في أيامنا هذه في السنين الأخيرة، اشتدت هذه الظاهرة وكثر الناعقون وكثر النابقون في أيامنا هذه. فأولئك ينكرون المقام الإلهي للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويحصرون مقام المعصوم على الجنب البشرية، إلا أنهم يمنحون المعصوم تفضلا منهم ومنة منهم، أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يقع في الخطأ، وإن ذهب البعض منهم إلى أن المعصوم يسهل. فعلا من أيضا من المعاصرين من علمائنا من ذهب إلى هذا الأمر، وبعضهم ألف كتابا في ذلك، ألف رسالة في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زماننا هذا، لا أشد من القديم، في زماننا هذا وفي أيامنا هذا. فالحديث الشريف هنا يوجه الكلام إلى هذين الصنفين ويقول: فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ إلى هذه العبائر التي لا تحتاج إلى بيان طويل، فقط أشير إلى معانيها اللغوية. أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإمام هنا يقول بعد أن قال أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول، يأتي الإمام هنا بكلامه على سبيل الجواب وعلى سبيل بيان الحقيقة، فيقول: كذبتهم والله أنفسهم. هؤلاء الذين يظنون أن هذا المقام يوجد في غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهنا حقيقة لا بد أن نشير إليها. هؤلاء الذين تصوروا أن هذا المقام يمكن أن يكون لغير أهل الرسول، وهم المخالفون لأهل البيت، يظنون أن مقام الإمام يمكن أن يكون لغير أهل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا أردنا أن نبحث في جذر هذه المسألة النفسي ما هو، بغض النظر عن النوازع الخلقية السيئة، بغض النظر عن حبس الفطرة، لكن إذا أردنا أن نبحث عن الجذر النفسي العلمي لهذه القضية، كيف تصوروا أن هذا المقام يمكن أن يكون لغير أهل البيت عليهم السلام؟ جذر هذه المسألة أنهم يعتقدون في أن الإمام لا يحمل مواصفات إلهية ولا يحمل مواصفات تختلف عن مواصفات سائر بني البشر. غاية ما في الأمر أنه يحمل مجموعة من الملكات ومجموعة من السجايا الفاضلة هي هذه التي تؤهله لمقام الإمام، وهذا المرض نفسه الآن بدأ يظهر في أوساط الشيعة. النتيجة الآن حينما يعتقد الشيعي، حينما يعتقد الموالي لأهل البيت أن الإمام مقام كمقام سائر بني البشر إلا بعض الولاسات، هذا يوما بعد يوم وزمان بعد زمان يمكن أن يخرج من نفس هذه الفكرة، يخرج من نفس هذا الجذر أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يكون مخصصا بشخص معين أو بأهل بيت معينين، وإنما يمكن أن تتلبس هذه الصفة بأي فرد آخر من أفرادهم. هذه الفكرة، فكرة أن الإمام يمكن أن يكون من غير أهل، جذر هذه الفكرة ما هو؟ واضح أن جذر هذه الفكرة في نفس الإنسان هو هذا، أنه أن الإمام الذي يقال عنه إمام للمسلمين أنه يحمل ملكات يتمكن الإنسان من تحصيلها. فإذا قلنا بهذا القول كما تقول العامة وكما يقول المخالفون لعنة الله عليهم، كما يقولون بهذا القول، هذا القول الآن الذي يقال في أوساطنا الشيعية أن الإمام المعصوم له مقام بشري كمقاماتنا، ونجرده من المقامات الإلهية يتمكن حينئذ بنو الإنسان من الوصول إلى هذا المقام. فعلا بعض المتكلمين على المنابر يقولون أنه بإمكان الإنسان أن يصل إلى مقام العصمة، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى مقامات الإمامة من طريق تهذيب النفس ومن طريق التربية. مثل هذا الكلام فعلا بدأ يطرح على المنابر وبدأ يطرح في الأوساط العلمية وفي الأوساط الدرسية، وهذا هدم لأصول المذهب الحق. وهذا واضح إن هذا الكلام إنما تنشأ هذه الجذور النفسية، إذا يتمكن كل إنسان أن يدعي مقام الإمامة وأن يدعي مقام العصمة. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: كذبتهم والله أنفسهم. هذه النفوس التي تحمل هذا التفكير، وقطعا هذا التفكير في هذه النفوس ناشئ من وساوس الشيطان ومن خبث النفس ومن شدة ظلمات المعاصي التي يرتكبها الإنسان في جنب الله وفي جنب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأشد المعاصي المعاصي التي ترتكب في جنب أهل البيت، أشد المعاصي المعاصي التي ترتكب في جنب الله، أشد المعاصي المعاصي التي يستهان بها بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقطعا بداية هذه المعاصي تنشأ من مسألة فكرية، تنشأ من مسألة عقائدية، تنشأ من مسألة ذهنية. كذبتهم والله أنفسهم، هذا أنفسهم ولم يقل عقولهم ولم يقل فطرهم، لأن العقول الصافية ولأن الفطر السليمة ولأن البصائر الحقة لا تكذب على الإنسان ولا تكذب الإنسان. أما نفس الإنسان التي تارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة وتارة تكون جزوعة وأخرى تكون هلوعة، هذه الحالات المختلفة والمتباينة التي تمر على النفس الإنسانية بسبب الضعف الموجود فيها وبسبب الحالة الشيطانية الموجودة في هذه النفس، نتيجة الإنسان صورة متكاملة عن كل العوالم الكونية ومن جملة المخلوقات المخلوقات الشيطانية، وهناك قوى مودعة في نفس الإنسان، القوى الشيطانية والتي من خلالها ينفذ الشيطان إلى نفس الإنسان. كذبتهم والله أنفسهم، هذه الظنون التي يتصورون أنهم يتمكنون من اختيار الإمام أو من إدراك مقام الإمام حينما ينفون المقامات الإلهية والوجهة الإلهية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالمقام الإلهي بالضبط المعنى الذي يذكره إمام الأمة في أكثر كتبه. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة لبيان آراء إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في أهل البيت أبين ما قاله ما أورده من الروايات ومن الأحاديث، من جملة الروايات التي أوردها في كتاب مصباح الهداية وفي غير مصباح الهداية، المنقول عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إن لنا حالات مع الله سبحانه وتعالى نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن وهو هو. هذه الرواية وإن كان بحاجة إلى بيان دقيق لشرح معناها إن شاء الله أكلها إلى وقتها وأبين معناها، لكن هذه الرواية الشريفة تتحدث عن المقام الإلهي لأهل البيت. إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن وهو هو. وهذا المعنى بالضبط كتاب مصباح الهداية الذي ألفه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بالضبط يدور في تمام مطالبه حول هذا المعنى كما قلت قبل قليل، يتحدث عن مقام الإنسان الكامل وعن حقيقة النبوة والولاية في أكمل مراتبها والتي ظهرت في نبينا وفي سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن وهو هو. كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل. وهذه حالة تنشأ عند أولئك الذين تسيطر عليهم الشهوات أو عند أولئك الذين تضعف هممهم، حالة الأمنيات الباطلة، حينما يضعف الإنسان عن تحقيق مراده أو عن الوصول إلى الحقيقة التي يبتغي الوصول إليها أو عن الأمر الذي يصبو إليه ويرنو إليه، يبدأ الإنسان يمني نفسه بالأمان الباطلة. والأمان الباطلة من أشد الأمراض التي تفتك بالناس. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، مثلا إنسان يعيش في هذه البلاد، وهذه حالة واقعا، هذه الحالة حالة الأمنيات الباطلة، هذه الحالة بدأت تسيطر، وإن كان هذه المسألة خارجة عن بحثنا، لكن لا بأس بالإشارة إليها. هذه ظاهرة اجتماعية بدأت تسيطر على شبابنا العراقي في المجتمع العراقي، حالة الأمنيات الباطلة. وبسبب هذه الحالة بدأ الكثير يلجؤون إلى نظام العراق الكافر، وبدأ الكثير يلجؤون من هنا من هذه البلاد ويرجعون إلى العراق. هذه الحالة ناشئة من حالة الأمنيات الباطلة، لأن الإنسان حينما يعيش في ظروف ضنكة، حينما يعيش في ظروف اجتماعية وفي ظروف نفسية ضاغطة عليه، يحاول الفرار من هذا الواقع الذي يعيش فيه بأن يصنع له جوا من الأمنيات. وهذه حالة طبيعية موجودة عند كل الناس. حينما تبدأ العوامل النفسية تضغط على الإنسان، وحينما تبدأ العوامل الاجتماعية تضغط على الإنسان، عوامل ضاغطة، عوالم حالات وعوامل تؤلمه نفسيا، تؤلمه فكريا، حينما يبدأ الضغط الشديد عليه، حينئذ يحاول أن يصنع له جوا من الأمنيات الكاذبة، أن يصنع له جوا من الأمنيات الباطلة، كي يخفف عن نفسه حالات الضغط الشديد. فيتصور أنه لو رجع إلى ذلك النظام الكافر، إلى ذلك النظام، ربما يبدأ يتخيل في مخيلته، يرسم صور معينة ويرسم حالات معينة، أنه سيجد الجو الذي يتمكن من المعيشة في ذلك. هو إن لم يفقد حياته قطعا سيفقد دينه في تلك الأجواء، في تلك الأجواء، في تلك البلاد قطعا. إن لم يفقد حياته الدنيوية، وإن لم يقتل، وإن لم يسفك دمه، قطعا سيفقد دينه شيئا فشيئا، بسبب آثار الحالات النفسية التي مرت عليه، وبسبب حالات ضغط الأمنيات الباطلة. وهذه الحالة حالة طبيعية عند الإنسان، حينما يضعف الإنسان تبدأ الأمنيات الباطلة تسيطر على الإنسان، لأنه الإنسان يريد أن يفر من هذا الواقع المؤلم ومن هذا الواقع المرعب الذي يعيشه. فكيف يفر؟ يصنع له خيالات، ويصنع له أوهام، ويبدأ شيئا فشيئا من كثرة التفكير، لأنه كلما أصابه الضيق وأصابه الضنك إلى أن يفر؟ يفر إلى أوهامه وإلى أمنياته. كثرة التفكير بهذه الأوهام وبهذه الأمنيات تؤدي إلى تثبيت هذه الصورة، حتى تصبح عنده هذه الأمنيات وكأنها مسألة واقعية ومسألة حقيقية يمكن أن تتحقق في الواقع الخارجي. وهذه الحالة ليش نحن أصبنا فيها، وإنما كل بني البشر هذه ردة نفسية وحالة نفسية. هناك فعل ورد فعل. حينما تبدأ الظروف تضغط على الإنسان، كيف يفر الإنسان من ضغط الظروف؟ وقطعا الإنسان المؤمن، الإنسان المتمسك بإمام زمانه، لا يلجأ إلى الأمنيات الباطلة. حينما يبقى توسل الإنسان الشيعي، وحينما تبقى أنظار الإنسان الشيعي مشدودة بالأمل إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يبقى يعيش الواقع ولا يلجأ إلى هذه الأمنيات الباطلة. حينما يكون الإنسان نظره ممدودا في جنب الله وفي جنب أهل البيت، لا يلجأ الإنسان إلى هذه الأمنيات الباطلة وإلى هذه الأمنيات الكاذبة. لكن حينما يضعف الإنسان ويبقى تذكير الإنسان بنفسه فقط، هو ونفسه، هو وحياته، دون النظر إلى إمام زمانه الناظر إلى كل جزئية وإلى كل صغيرة ويسيرة وخطيرة من أمور حياتنا، حينما لا يكون النظر مشدودا إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ لا يكون النظر مشدودا إلى الله. فليس قبل قليل كنا نقرأ في دعاء المدبر ونحن نندب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ حينما تكون النظرات مشدودة إلى وجه الله، هذه النظرات تكون مشدودة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تكون هذه النظرات وهذه العواطف مشدودة إلى السبب المتصل بين الأرض والسماء، تكون هذه العواطف وهذه النظرات وهذه الأفكار مشدودة إلى السماء، تكون مشدودة إلى الباري سبحانه وتعالى، لأنها مرتبطة متعلقة بالسبب المتصل بين الأرض والسماء. إذا كان النظر بهذا النحو وبهذه الكيفية وبهذا المعنى، حينئذ الأمنيات الباطلة لا تهجم على الإنسان، حينئذ الأمنيات الكاذبة لا تسيطر على الإنسان. أما هؤلاء الذين كذبتهم أنفسهم ومنتهم الأباطيل أنهم يتمكنون من نصب إمام حق بعد النبي صلى الله عليه وآله، أو يتمكنون من إدراك مقامات المعصوم، وإن كانوا فيما بينهم وبين أنفسهم لو خلوا إلى الواقع يعرفون ضلالتهم ويعرفون عدم إدراك الحقيقة التي يتوقعون أنهم أدركوها. ولذلك هؤلاء المخالفون لأهل البيت عليهم السلام يدركون هذه الحقيقة، يدركون أن الحق في علي وفي آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشواهد ابتداء من أبي بكر الذي أقر بهذا الأمر عند وفاته، والروايات موجودة والأحاديث موجودة في كتب الحديث، ابتداء من أبي بكر وإلى يومنا. هذا بالنسبة للمخالفين. وأما بالنسبة لأولئك الذين ينكرون مقامات أهل البيت الإلهية، هؤلاء يحاولون الفرار من النصوص الكثيرة التي تعد بالعرب، أن يفرون من هذه الزيارات الكثيرة. الحق أن هذه الزيارات كلها افتراء؟ يعني هل يمكن لعاقل أن يصدق هذه النصوص الكثيرة جدا من الزيارات والتي تناقلها علماء الطائفة من أدلة علمائهم من يوم غيبة إمامنا وإلى يومنا؟ بل إن كتاب الكتاب الشريف ألف في زمن النواب الأربعة، وفاة الشيخ الكليني كانت في سنة 328، ووفاة السمري كانت في سنة 329. الشيخ الكليني رحمة الله عليه توفي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بسنة، انتهاء الغيبة الصغرى كان في سنة 329، ووفاة الشيخ الكليني كان في سنة 328. يعني هذا الكتاب الشريف الذي ألف في زمن النواب، هل يحل من أمثال شيخنا الكليني رحمة الله عليه، هل يحل من أمثاله أن يؤلف هذا الكتاب ولا يعرضه على النائب الخاص لإمام زمانه؟ وهذا الكتاب ألف في مدة 20 سنة، يعني أدرك النوبختي رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، وأدرك الثمن وما قبل الثمن، لأن كتاب الكافي ألف في 20 سنة، والثمري رحمة الله عليه كانت مدة سفارته 6 سنوات، وقبله النوبختي وقبله العمريان رحمة الله عليه. كان في زمن نواب الشيخ الكليني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب ألف في زمن أسامة كتب الحديث الأخرى التي عرضت على الأئمة. هل يعقل هذا العدد المتضافر الكبير الكثير من الزيارات الشريفة من المناجيات ومن الأدعية وهذه النصوص كلها التي تتحدث عن المقام الإلهي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه كلها مفترى؟ هذه كلها لا تقبل، هذه كلها لا تصدق، ونصدق بكلام رجل اقتات على الصحف والمجلات، يقتاتون على الصحف والمجلات المصرية، صحف المجلات الوهابية، صحف المجلات الأوروبية، وعلى بعض الكتابات التي كتبها علماء الاجتماع الأوروبيين، على بعض الكتابات التي كتبها علماء النجد الأوروبيين، يقتاتون على هذه المعلومات ويبدأون يطرحون أفكار عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحن نصدق بهذا الكلام السخيف ونترك هذه الأعداد الهائلة وهذه النصوص المتكاثرة من أحاديث أهل البيت وهم أنفسهم عندهم يعني. لكن قلة علمهم وقلة اطلاعهم بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والميول المنحرفة في نفوسهم نحو أبناء العامة ونحو الأفكار المخالفة لمذهب الحق لمذهب أهل البيت هي التي تدعوهم إلى إنكار هذه الحقائق. أما فيما بينهم وبين أنفسهم هل يصدقون هذا الذي يدعونه؟ قطعا هذا العدد الكثير من الأحاديث الشريفة لا يتمكن أي عاقل أن ينكره. ربما قد يصدق العقل أن بعض هذه الأحاديث تكون غير صحيحة، قد يصدق العاقل أن بعض هذه الأحاديث تكون غير صحيحة، أما كل هذه الأحاديث وكل هذه النصوص ترفض حقائقها، والتي تتحدث عن المقامات الربانية وعن المقامات الإلهية لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا ضحضا تدل عنه إلى الحضير أقدامهم. ارتقوا مرتقا صعبا أي أنهم وضعوا أنفسهم في محل هم ليسوا أهلا لهذا المحل، ارتقوا إلى مكان عالي هم لا يدركونه. هؤلاء الذين تصوروا أنهم يتمكنون من اختيار الإمام المعصوم موسى نبيه من أولي العهد لما ذهب إلى ميقات ربه واختار 70 من قومه، وهذا المعنى مذكور في كتب الخاصة والعامة، اختار 70 من قومه لما وصلوا إلى الميقات طلبوا من موسى أن يريهم الله، يعني ارتدوا كبر طلبوا من موسى أن يريهم الله، وهؤلاء اختارهم نبي من أولي العهد، فكيف باختيار الأمة التي كانت تعبد الأصنام؟ هذا نبي من أولي العزم، القصة مذكورة في كتب الخاصة وفي كتب العامة، نبي من أولي العزم ومن أشرف أنبياء الله ومن أصحاب الديانات الوسيعة لكل أبناء البشر، نبي معصوم متكامل في علمه متكامل في عقله متكامل في عصمته متكامل في شريعته، واختار من قومه 70 رجلا من أفضل ما يتصور أنهم من أفضل من إسرائيل، لكن بعد ذلك ظهر أنهم قد فتقوا، هؤلاء كفار هؤلاء مرتدون. إذا كان نبي من أولي العزم لا يحسن اختيار الناس، كيف بهذه الأمة التي كانت تعبد الأصنام، كانت تعبد الآلهة، تصنع آلهة من التمر ثم يأكلون هذه الآلهة؟ ليش عمر بن الخطاب هو الذي يقول كنا في ليلة من الليالي قد صنعنا إلها من تمر فسجدنا له، كان عندهم مقدار كثير من التمر فصنعنا إلها من التمر فسجدنا له، وهذه الكلام وهذه القصة مذكورة في نفس كتب المخالفين. يقول وثمرنا يعني بقينا إلى وقت متأخر من الليل فجئنا، فلما جئنا بربنا فوضعناه بيننا فأكلناه. الأمة التي تحمل عقلا، الأمة التي تحمل تفكيرا مثل هذا التفكير تتمكن من اختيار الإمام في الوقت الذي نجد القرآن يحدثنا عن نبي من أولي العزم اختار 70 من قومه وهؤلاء كانوا من الفسقة، لم يحسن الاختيار وهو نبي من أولي العزم، فكيف بأمة كانت تعيش الجهالة وكانت تعيش الأفكار السخيفة وكانت تسجد للحجارة وللأشجار وتسجد لآلهة من تمر ثم يؤكل الإله بعد ذلك؟ هذه الأمة تتمكن من اختيار إمام ومن وصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء ارتقوا مرتقا صعبا، والمرتقى الصعب هو المرتقى الذي لا يتمكن الإنسان أن يصعد إليه بسهولة، كما يقال مثلا عن الجواد جواد صعب، الجواد الصعب هو هذا الجواد الذي لا يعطي نفسه للركوب، لا يتمكن أحد أن يركب. يقال هذا الجبل جبل صعب، الجبل الصعب هو هذا الجبل الذي ليس في صفوفه الانحدار وإنما هكذا بشكل مستقيم، وهذا يصعب الصعود إليه، إن لم يكن الصعود مستحيلا في بعض الأحيان يصعب الصعود إلى الجبال التي تكون بهذا الشكل، تكون صفوفها في حالة استقامة لا في حالة الانحدار. هذا الجبل الذي يقال له جبل صعب، ولذلك الرواية تقول إن هؤلاء ارتقوا مرتقا صعبا دحضا، والدحض هو الذي تزلق عليه الأرض. هذا المرتقى الصعب إذا كان أملس وتزلق عليه الأقدام حينئذ يكون الصعود في غاية الصعوبة، إن لم يكن في غاية الاستحامة، حينما يكون الجبل هكذا صفحه مستقيم ليس منحدرا ليس مائلا بهذا الشكل، وفي نفس الوقت تكون حجارة على الجبل مدفع بحيث تزلق عليها الأقدام يتمكن الإنسان أن يصعد حينئذ. لقد راموا صعبا فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامه، الحضيض المنخفض من الأرض، حينما يكون عندنا جبل في هذه الأرض يقال لأعلى نقطة في الجبل قمة الجبل أو ذروة الجبل، ذروة الجبل أو قمة الجبل. المنطقة التي تكون في غاية العمق من الوادي يقال لها الحضيض. كل مكان عالي بجنبه مكان في غاية العمق يقال لهذا المكان الذي هو في غاية العمق يقال له الحضيض. ولذلك الحديث الشريف هنا يقول فارتقوا مرتقا صعبا دحضا، تدل عنه إلى الحضيض أقدامهم، أن هؤلاء الذين أرادوا اختيار الإمام أو أرادوا أن يجعلوا الإمام منزلا في عقولهم وبتفكيرهم، هؤلاء فأولئك الذين يريدون الصعود على جبل صفوفه ليس من حجر، على جبل قائم هكذا مستقيم في حالة الاستقامة وفي نفس الوقت صخوره ملساء، صخوره من يريد أن يضع أقدامه يريد أن يثبت أقدامه يصيبه الزلل، فلا يتمكن حينئذ من الصعود إلى ذروة الجبل وإلى قمة الجبل. هذا القدر من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي به وأنتقي إلى رواية من الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الرواية بشكل سريع ثم أبين ما أتمكن من بيان معناها في هذا اليوم. عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه وإسرافيل عن يساره والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله والملائكة المقربون حذاء، أول من يتبعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي عليه السلام الثاني، ومعه سيف مقترب يفتح الله له الروم والديل والسند والهند وكاب الشعر والخزر. يا أبا حمزة لا يقوم القائم عليه السلام إلا على وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد بين الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وخروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. ثم قال يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا القتل، ولا يستثيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم. تمت الرواية 22 من الباب 13 من كتاب الغيبة الشريف لشيخنا النعمان رضوان الله تعالى عليه. الآن أبين بحسب ما يكفي الوقت من بيان معاني هذا الحديث الشريف. أبو حمزة الثمالي ينقل عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه يقول لو قد خرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيما سلف من المجالس الماضية تحدثت عن معنى قائم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقلت هذا الاسم هو اسم لكل الأئمة المعصومين، لا أعيد الكلام السابق الذي ذكرته باعتبار مسجل ومثبت وتحدثنا عنه في المجالس الماضية، لكن بنحو فريق هذا الاسم يطلق على كل الأئمة ولم يكن اسما خاصا بنحو الخصوصية فقط لإمام زماننا صلوات الله وسلامه، وإلا النبي هو قائم صلوات الله وسلامه، وأمير المؤمنين هو قائم أيضا، وهكذا كل الأئمة، كل واحد من الأئمة هو قائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذا الاسم كان أظهر في إمام زمانه، كما أن الإمام الصادق عليه السلام يقال له الصادق، وكل أئمتنا صادقون صلوات الله عليه، كما يقال لإمامنا الباقر الباقر، وكلهم باقرون، كلهم باقرون، كلهم صادقون، كلهم شهداء، كلهم أدوار، كلهم أذكياء، كلهم أذقياء، كلهم أنقياء، كلهم صابرون، كلهم كاظمون، وكل واحد منهم مرتضى، كلهم مرتضى وكلهم مصطفون. هذه الأسماء والأوصاف تنطبق على كل المقصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أن بعض الأسماء أظهر في هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من غيره. والأظهرية هنا ليس راجعة إلى مسألة ذاتية في الإمام، راجعة إلى الزمان وإلى الظرف الذي يعيش فيه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. حينما يقال عن إمامنا الباقر الباقر، نقول الباقرية هنا أظهر في الإمام المعصوم، باقر الذي بقر العلوم، فتق العلوم، فتق حقائق العلوم. الباقرية هنا في الإمام أظهر، لا يعني أن علم الإمام في ذاته أظهر من علم إمامنا الحسين عليه السلام، أو من علم إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه، ليس بهذا المعنى. علمهم واحد، حقيقتهم واحدة، نورهم واحد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الأظهرية هنا بلحاظ الزمان، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام السجاد وفي زمن الإمام الحسين ضاعت أحاديث أهل البيت، في زمن الإمام الحسين ضاعت أحاديث أهل البيت، ولها قصة مفصلة في التاريخ. ضاعت الأحاديث باعتبار أن ابن الخطاب قد أمر في أيام خلافته أنه أن لا يكتب الحديث، أن لا يدون الحديث، وكل من كان يدون الحديث يكون معرضا لعقوبة السلطة، وجمع الأحاديث المكتوبة وأحرف الأحاديث. لماذا؟ لأن أكثر الأحاديث كانت تؤكد على فضيلة أمير المؤمنين وعلى فضيلة أهل البيت، لكن هو جاء بهذه الحجة الشيطانية أنه لئلا يخلط كلام الله بكلام النبي فيشتبه الأمر على الناس، فنحن نرجع إلى كلام الله، وأما الأحاديث تكون محفوظة في الصدور عند الناس عند الصحابة، بسبب بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشدد على كتابة الأحاديث، وفي نفس كتب العامة في نفس الصحاح الستة روايات كثيرة عندهم عند أبناء العامة تنقل عن النبي، وأن النبي كان يشدد على كتابة حديثه، وكان ينصح المسلمين بكتابة الحديث. حينما يأتون إليه ويعرضون بين يديه يا رسول الله أننا ننسى الحديث، فكان يأمرهم بكتابة الحديث، وجملة من الصحابة كتبوا الحديث ونقلوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن ابن الخطاب ومن جاء بعده أمروا بحرق هذه الأحاديث. ثم جاء زمان معاوية وبدأ الافتراء لفضائل الخليفة الأول والثاني، ولما كثرت أحاديث فضائل الأول والثاني حتى قال الناس لمعاوية، أصحاب معاوية، قالوا إن كثرة الأحاديث جعلت الأمر في غاية النشاط، قال إذا انضعوا في عثمان، إذا بلغت الأحاديث إلى حد النشاط في أبي بكر وفي عمر إذا انضعوا في عثمان، وبدأ الوضع في عثمان، ومعاوية أصدر الأوامر بأنه كل من يذكر فضيلة من فضائل علي عليه السلام اقتلوه، وكل من يحسب على علي اهدموا داره واقطعوا عنه حصته من بيت المال، اقطعوا عنه عطاء. ضاعت الأحاديث في زمن الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين، على رغم من أن الإمام الحسن والإمام الحسين بذلا من الجهود، لكن بالنتيجة القوة الظالمة ضاعت أحاديثه، والإمام السجاد كان يعيش التقية الشديدة، ولم يتمكن من إيصال صوته إلا إلى عدد محدود من الناس. أما الإمام الباقر عليه السلام كان الظرف مهيئا له، فثبت أركان المذهب الشيعي وبين الحقائق العلمية الواضحة في الجنبة العقائدية، في الجنبة العلمية، في الجنبة الفكرية، في الجنبة الفلسفية، في الجنبة الفقهية، وفي سائر الموضوعات الأخرى التي بيّنت الفكر الإمام الصحيح، ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول كان أبي يفتي بمر الحق، كان أبي يفتي بمر الحق، يعني كان يكشف الحقائق على وجهها الأكمل على وجهها الأتم. فقيل له الباقر لا أنه يحمل خصوصية ذاتية تختلف عن الخصوصيات الذاتية لسائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق باقر أيضا، إمامنا الكاظم باقر أيضا، وإمامنا الباقر كاظم وصادق أيضا، وإمامنا الحسين باقر وكاظم أيضا، وإمامنا الحسين مرتضى ومصطفى، ونبينا مصطفى ومرتضى، وعلينا مرتضى ومصطفى، والأوصاف ثابتة لهم كلهم على نحو الحقيقة وعلى نحو الجهات الذاتية لهم. لكن هناك جهات وهناك حيثيات يلاحظ فيها هذه الأوصاف وهذه المقامات الظاهرية للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأئمتنا كلهم قائمون بأمر الله، كلهم قائمون بولاية النبي وبولاية علي صلوات الله عليهما وآلهما، وكل واحد من أئمتنا قائم يقوم بأمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن إمام زماننا صلوات الله عليه هو القائم الذي يتجلى فيه هذا الاسم من خلال الظرف الزماني الذي سيحيط به، لأنه هو الذي سيقوم براية الحق، وهو الذي سيقوم بقومة الحق صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يقيم الحق، وهو الذي يزيح الباطل ويزيح الضلالة، يزيح الأكاذيب، يزيح الافتراء، يبين التدبير ويبين حقائق الناس لو ظهر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قيل له القائم، وإلا كل إمام من أئمتنا قائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن لا يعتقد كذلك فإنه لا يحمل العقيدة الصحيحة في أهله. أئمتنا كلهم قائمون، أئمتنا كلهم مرتضون، أئمتنا كلهم مصطفون، أئمتنا كلهم أحمديون، أئمتنا كلهم عليون، أئمتنا كلهم صادقون، كلهم كاظمون، كلهم أزكياء، كلهم أتقياء، كلهم أنقياء، إلى آخر الأوصاف التي يتمكن اللسان وتتمكن القدرات العقلية من ذكرها، وهذا لا يعدل شيئا إلى مقاماتهم التي نجهلها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأوصاف وهذه المعاني لو أعطينا لألسنتنا العنان، وأعطينا لتفكيرنا العنان، وأعطينا للألفاظ وللغة العنان في جمع كل الألفاظ التي تدل على الكمال، تدل على الجمال، تدل على كل شيء حسن في هذا الوجود وهو راجع إليهم، لكن كل هذا لا يعد بشيء إذا ما قيس بمقاماتهم التي فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الله المتجلية حقيقة في أهل البيت، نعمة الله لا تحصى، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل يتمكن أحد أن يعد هذه النعم المادية وهذه النعم المادية؟ لا يتمكن الإنسان من عدها، فكيف بالنعمة الأوسع؟ وهذه النعم المادية إنما هي فروع يسيرة من تلكم النعمة المطلقة. النعمة المطلقة نعمة أهل البيت، النعمة الوسيعة السابقة التي أحاطت. نحن نخاطب أمير المؤمنين عليه السلام في زيارته وكذا الأئمة، السلام عليك أيها النعمة السابقة. سابقة ما معنى نعمة سابقة؟ ما المقصود؟ ربما تقرؤون في الكتب أو تسمعون يقال هذا ثوب سابق وهذا درع سابق. الثوب السابق هو الثوب الذي يغطي تمام أعضاء البدن، وهو الثوب الفضفاض، الثوب الفضفاض الذي يغطي تمام أعضاء البدن يقال له ثوب سابغ. الدرع السابغة هي الدرع الوسيعة التي تغطي تمام المواضع التي تكون من مقاتل الإنسان. نتيجة الدرع حينما يقولون درع سابغة بحسبها، وإلا ليس الدرع مثلا تغطي الإنسان إلى أخمص قدمه. الدرع السابغة يعني الدرع الوسيعة الكبيرة التي تغطي تمام مقاتل الإنسان، تمام الأماكن التي يمكن أن يصل إلى الإنسان خطر منها كالخاطرة. هذه الخاطرة من المواطن التي لو ضعن الإنسان فيها يقتل فرارا، كالخاطرة تعد من مقاتل الإنسان، كبوان الصدر تعد من مقاتل الإنسان، وسائر الأعضاء الأخرى فما بين الدفتين في ظهر الإنسان، ما بين الدفتين أيضا تعد من مقاتل الإنسان. ولذلك الدرع يغطي، الدرع السابقة هي الدرع التي تغطي تمام المقاتل، تمام مقاتل الإنسان، مقاتل يعني المواضع التي يقتل منها الإنسان سراحا، يعني إذا ضرب فيها الاحتمال الأكبر أنه يقتل. يقال لها درع سابقة، ثوب سابقة، ثوب السابق والثوب الذي يغطي تمام أعضاء البدن التي تغطى بالثياب. غطاء سابق، أنت تريد أن تنام وتتغطى بغطاء، هذا الغطاء غطاء سابق، غطاء سابق والغطاء الذي يغطي تمام أجزاء البدن. نعمة سابقة إن كانت بخصوص العبد، الله سبحانه وتعالى أسبغ على العبد نعمة سابقة إن كان بخصوص العبد، يعني أن الله قد غطه بالنعم، أن الله قد غطه بالعطاء. وإن كانت بهذا المعنى على إطلاقه، النعمة السابقة أمير المؤمنين يعني النعمة التي غطت تماما ليس الوجود تنور بنورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأشياء ألم تكن قد تنورت بنورهم، هذا نورهم وبنور وجهك الذي، أليس هكذا نقرأ في الأدعية في دعاء كميل وفي غير دعاء كميل، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، نور وجهك. وقبل قليل كنا نقرأ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، لذلك قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة نخاطب الإمام الحجة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، والدعاء يقول هكذا ونحن نقسم على الباري وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اجمع بين هذه الفقرة وبين هذه الفقرة، يعني وبنور وجه الحجة ابن الحسن الذي أضاء له كل شيء، وبنور الحجة ابن الحسن، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. فهذا النور الذي أحاط بكل شيء هو هذا النعمة السابقة، معنى الحقيقي لمعنى النعمة السابقة، وأن أمير المؤمنين وأن الأئمة وأن نبينا صلى الله عليه وآله وهو الأصل في كل هذه المعاني، خاتم الأنبياء هو الأصل في كل هذه الحقائق، هو الأصل في كل هذه المقامات. التجلي الأول لهذه المعاني إنما في قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الذي حمل الحقيقة الإلهية في قلبه. ولذلك كلمة أحمد وهو الاسم الإلهي في العوالم العلوية، لذلك دائما نقول هكذا أن اسمه في الأرض محمد صلى الله عليه وآله، وأن اسمه في السماء وفي العوالم العلوية اسمه أحمد، أحمد وصفة الباري أحد، الفارق بينها هي هذه الميمية، هذه الميم الموجودة في أول اسمه صلى الله عليه وآله والموجودة في وسط اسمه، هذه الميم الموجودة في أول اسمه الشريف وهذه الميم الموجودة في وسط اسمه المقدس. ربما في يوم من الأيام أتناول هذا المطلب لبيان حقيقة أحمد وأحد، هذه الميم الموجودة في أول محمد صلى الله عليه وآله موجودة في وسطه هي الموجودة في وسط أحد، إشارة إلى قلب النبي الذي توسط الحقيقة الأحدية. هذه الميم الموجودة في وسط كلمة أحمد فيها إشارة واضحة إلى ميم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القلب الذي وسع الحقيقة الأحدية، ليس هو القلب الذي، قلب المؤمن يسع الرحمن، وقلب المؤمن في الروايات عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، والرواية تقول قلب المؤمن عرش الرحمن. هذه الحقيقة الاستوائية لصفة الرحمانية أين تحققت؟ تحققت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب المؤمن قلب النبي لا قلبي، ليس قلبي هو العرش للرحمن ولا قلبك هو العرش للرحمن، قلب الحجة ابن الحسن هو عرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على قلب الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الرحمن على العرش استوى، عرش الرحمن قلب صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية التي أشرت إليها، وبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، عرش الرحمن أحاط بها، كان سقفا لبيوتهم، عرش الرحمن قلوبهم، هم تلكم الحقيقة الربانية الإلهية التي لا ندرك منها شيئا سوى إشارات سوى تلميحات أشارت إليها الروايات، نستشم منها شيئا من عطر مقاماتهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا معنى قائل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في وجهه وجوده. لو قد خرج قائم آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين المنزلين والكروبيين. فهذا المعنى واضح في الأحاديث، أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سينصر بأصناف من الملائكة، وسيكون الملائكة من جنده صلوات الله وسلامه عليه. لنصره الله بالملائكة، هنا أصناف، المسومين المردفين المنزلين الكروبيين. الأصناف الثلاثة الأولى، المسومين والمردفين والمنزلين، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في واقعة بدر. ليس الملائكة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في واقعة بدر، وقد رآها المشركون ورآها المؤمنون فيه. ولذلك هذه أنواع أوصاف للملائكة. المسومين إنما قيل لهم مسومون لأنهم كانوا معلمين بعلامة، وعلامة الملائكة حينما نزلوا في واقعة بدر ما هي علامتهم؟ مسومين يعني لهم علامة مشخصون بها، العلامة التي نزلوا بها كانت عمائمهم بيضاء، وكان لكل عمامة طرفان حنكان، طرف أسدلوه هكذا بين الكتفين، والطرف الآخر كانوا قد أسدلوه من الجانب الأمامي، طرف يسدل ما بين الكتفين. ولذلك المسلمون بعد نزول الملائكة بهذه الهيئة، النبي أمرهم أن يجعلوا عمائمهم بهذه الهيئة، يعني بعد نزول الملائكة بهيئة العمائم البيضاء، ولكل عمامة حنكان طرفان، طرف أسدل من الأمام وطرف أسدل من الخلف بحسب الصيغة والهيئة التي ذكر أن العمامة يستحب لبس هذه، وإلا بهذا الشكل لا تستحب العمامة، لكن بالنتيجة العرف الجاري الآن بهذا المعنى. وأفضل لباس كل أهل زمان اللباس الذي يرغب فيه في ذلك الزمان، وإلا هذه العمامة بهذا النحو ليست هي المستحبة. العمامة المندوبة والمستحبة في هذه العمائم التي نزلت من الملائكة ولها طرفان، ومذكور هيئة العمامة في الروايات الشريفة. ملائكة المسومين والمردفين والمنزلين. المنزلين هم المجموعة الأولى التي نزلت لنصرة النبي، مردفين الذين جاءوا بعده، والمسومين هم الذين كانت لهم هذه السنة. وهذا المعنى مذكور في الكتاب الكريم في سورة الأنفال في الآية التاسعة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. هذا صنف الأول من الأصناف المذكورة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. الآيات في سورة آل عمران الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون بعد المئة من سورة آل عمران المباركة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية تتحدث عن نصرة الجاري للمسلمين في واقعة بدر، ثم تتحدث عن نزول الملائكة الذين نزلوا على المسلمين لنصرتهم، الملائكة المردفين والملائكة المسومين الذين نزلوا لنصرة المسلمين ولنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قائدهم يقال له منصور. ولذلك هذا الشعار الذي رفعه مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليهما، يا منصور أمت، لأنه كان شعار الملائكة في واقعة بدر، كان قائد الملائكة ملك يقال له منصور، وكان شعار الملائكة يا منصور أمك، وشعار مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليهما يا منصور أمك، وشعار زيد الشهيد صلوات الله عليه في بعض الأخبار يا منصور أمك، وشعار إمامنا الحجة يا منصور أمك. ولذلك حينما يدخلون إلى دمشق شعارهم هذا، حينما ترفع الرحمة من قلوب أصحاب الإمام حينما يصلون إلى دمشق ما هو شعارهم؟ يا منصور أمك، يا منصور أمك، يعني يا منصور اقتل اقتل اقتل. حتى في بعض الروايات الشريفة في بعض الأحاديث ورد هذا المعنى أن شعارهم اقتل اقتل، وفي رواية وردت في كتب العامة تتحدث عن أن الذين يدخلون إلى دمشق شعارهم بكش بكش، يعني الرواية هكذا ذكرت بكش كلمة فارسية يعني اقتل اقتل. رواية هنا تشير إلى أن الداخلين إلى دمشق هم من الفرس، ولذلك تقول إن أصحابه إذا وصلوا إلى دمشق وقتلوا أهل دمشق شعارهم فيها بكش بكش، يعني اقتل اقتل، إشارة إلى أن عدد كثير من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الفرس. على أي حال فهذه أصناف من الملائكة الباري سبحانه وتعالى، بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هؤلاء هم الملائكة المسومون، هؤلاء هم الملائكة المردفون، هؤلاء هم الملائكة المنزلون. وهناك طائفة أخرى من الملائكة تنزل مع الإمام الحجة وهم الكروبيون. تقول الرواية لنصره الله بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، والكروبيون هم أشرف أصناف الملائكة، والكروبيون هم أكثر الملائكة تشيعا لأهل البيت، أكثر الملائكة منزلة في التشيع لأهل البيت هم الملائكة الكروبيون. ولذلك في الروايات الشريفة إن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما قال أرني أنظر إليك، طلب من الباري سبحانه وتعالى، وتجلى النور للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم. في الروايات الشريفة عندنا إمامنا الصادق عليه السلام يقول إن الله أذن لملك كروبي وهم قوم من شيعتنا من الخلق الأول، فتجلى للجبل فخر موسى صعقا، الجبل جعل دكا، هذا نور لشيعي من شيعة أهل البيت من الخلق الأول، وإلا لم يكن نور الباري هو الذي تجلى، لو تجلى نور الباري لفنى الوجود، لو تجلى نور الباري لفنى الوجود. والحديث هكذا تقول إنه فيما بين الله بين الخلق 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من ظلم، ولو أزيحت هذه الحجب لما بقي موجود على وجوده، لما بقي مخلوق من هذه المخلوقات، لساقت هذه المخلوقات قرًا لنفاذ نورية الباري سبحانه وتعالى، لنفاذ سلطة الباري سبحانه وتعالى. لكن هذا النور الذي تجلى للجبل كما في الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها هو نور الله أذن لملك كروبي، وليس في نور أهل البيت، لملك كروبي، والإمام يقول وهم قوم من شيعتنا من الخلف الأول. فلما أذن لهذا النور وتجلى هذا النور، نور حقيقة ذلك الملك الكروبي، خر موسى صعقا، مات موسى، روحه صعقت ومات موسى عليه السلام، بعد ذلك أحياه الباري سبحانه وتعالى. فهذه أصناف من الملائكة تنزل على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وتنزل معه وهم خدامه وعبيده صلوات الله وسلامه عليه. ستمة الرواية أيضا تتحدث عن ميكائيل، عن إسرافيل، تتحدث عن سائر الملائكة الذين سيكونون مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. وهناك صنف، هناك 4,000 من الملائكة، هذه كتيبة خاصة في جيش الإمام الحجة، والروايات تحدثت عنها، هناك كتيبة خاصة غير هذه الكتابة، كتيبة خاصة هذه الكتيبة الباقية، هذه الكتيبة المحزونة 4000 وهم الملائكة الذين نزلوا طلبا بنصرة سيد الشهداء في كربلاء، ووصلوا في اللحظات الأخيرة بعد أن قتل أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. سيد الشهداء الدماء تسيل من كل أجزاء بدنه الشريف، الملائكة ضجت إلى الباري تريد نصرة الحسين عليه السلام. 4000 من الملائكة نزلوا لنصرة حسين المظلوم صلوات الله وسلامه عليه، ولما وصلوا وقفوا في مقام الخدمة وفي مقام العبودية بين يدي المولى بين يدي أبي عبد الله، وعرضوا النصرة سيد الشهداء، ردهم ولم يقبل نصرتهم وقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء الملائكة أين هم الآن؟ الروايات تقول هؤلاء الملائكة جرد شعث غبر، ما زال غبار كربلاء على هؤلاء الملائكة، ولا زالت أحزان كربلاء مرسومة على صور هؤلاء الملائكة. نعم نحن لا نرى هذه الصور، أما الحجة ابن الحسن هو الذي يرى هذه الصور المغبرة، جرد شعث غبر يطوفون بقبر الحسين إلى يوم القيامة، إلى يوم قيام إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يطلبون بدار الحسين، يطوفون حول القبر الشريف. ماذا يصنعون؟ يدعون بالمغفرة، يدعون بالاستغفار، يدعون لزوار قبر الحسين. ولذلك في الزيارة الشريفة، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف المستغفرين لزوارك. هؤلاء الملائكة الحافون بالقبر الشريف المستغفرون لزوار الحسين هم الملائكة الذين وصفتهم الرواية الشريفة بأنهم جرد شعث غبر، يخرجون مع الإمام الحجة يشفرون أسيافهم وثارهم وهدفهم وطلبتهم الوحيدة زارات الحسين عليه السلام. هؤلاء الملائكة لا زالت لوعة الطفوف في قلوبهم، هم قد نزلوا إلى الطفوف ورأوا ما جرى في كربلاء، نزلوا في أحرج الساعات في أحرج اللحظات حينما كان سيد الشهداء على فرس جواده على جواده الشريف، وهو يقف مستريحا بعد جلاد وطعان وبعد قتال شديد، والإمام بينما هو في هذا الحال وإذا بالحجر من أبي الحسوب قد صك جبين إمامنا الحسين عليه السلام، فانكسر الجبين المقدس وسالت الدماء الشريفة على وجه أبي عبد الله حتى خضبت وجهه المقدس وخضبت لحيته الكريمة، رفع ثوبه صلوات الله عليه كي يمسح الدمع عن عينيه وعن وجهه المقدس. سيدي يا بقية الله أجرك الله، وإذا بالسهم المذلل جاء كرام إلى قلب أبي عبد الله، وقع السهم المذلل المسموم في قلب الحسين عليه السلام. أراد الإمام أن يخرج السهم من مقدم صدره الشريف، ما تمكن، حينئذ انحنى على مربوط سرد الفرس وأخرج السهم من ظهره الشريف. إمامنا أبو جعفر الباقر يقول والله ما خرج السهم المجلد من ظهر جدي الحسين حتى أخرج معه قطعة من قلب الحسين. أي قلب هذا الذي قطعته السهام، وأي صدر هذا الذي داكته الخيول، وأي رأس هذا الذي حملوه على الرماح وجعلوا به في البلدان. سيدي يا حسين، إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها، كالحمد لم تغني عنها سائر السور. اللهم إنا نقسم عليك بآلام قلب الحسين عليه السلام، اللهم إنا نقسم عليك بدماء قلب الحسين وبدماء جبين الحسين عليه السلام، ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي الآخرة. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. أرنا وجه إمام زماننا عند ساعات الاحتضار وعند الغرغرة والحشرة. أرنا وجه إمام زماننا وهو يبشرنا برضاه ليلة الوحشة في قبورنا. أرنا وجه إمام زماننا وهو مبتشر راض عنا عند سؤال منكر ونكير إيانا. أرنا وجه إمام زماننا في أشد مواقف يوم القيامة، عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، ونحن نتمسك بأذيال ثوبه ونأخذ بحجته الشريفة. وفقنا أن نكون من أعبد عبيده، وفقنا أن نعيش معنى التذلل ومعنى السكون والانكسار بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نقسم عليك بماء وجه إمام زماننا ألا تحش قلوبنا من ذكره الشريف، أن تجعل قلوبنا وعقولنا وألسنتنا لاهجة لذكره إلى لحظة الخروج من هذه الحياة. وفقنا لطاعته ولنصرته وللتسليم لأمره ولقضاء حوائجه والسعي فيما يريد في غيبته وحضوره لمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سلكم دعاء جميعا.